السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكي الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. وقد انتهى شيخنا في اللقاء السابق من الباب 82، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب 83. وصورة الإشكال التي يريدها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو ما سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. ورد لهذه الآية سببان للنزول. السبب الأول أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من صلاة الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. السبب الثاني ما أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عن رأسه عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فما سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء؟ يجيبون عن هذا الإشكال شيخنا وعادمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتقدم أن من أصول في أصول التفسير أنه لا يمنع أن تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، يعني تحصل واقعة وتحصل واقعة أخرى وواقعة ثالثة وواقعة رابعة وخامسة وسادسة، قد يرد هذا، فتنزل آية في هذه الوقائع كلها. فكل صحابي يقول بناء على الشيء الذي رآه، قل نزلت في كذا ونزلت في كذا، ولا يكون هذا ضعيف بل كله صحيح إذا ثبتت الأسانيد إليه. وقد أورد الطبري في تفسيره في عشرات المواطن، لا أقول عشرات، مئات المواطن، أمثال هذا الذي ذكرته، ينقل عن ابن عباس آية نزلت في كذا، عن ابن مسعود نزلت في كذا، عن الآية الفلانية نزلت في كذا، خذ العفو وأمر بالعرف نزلت في أخلاق الناس، نزلت عدة أسباب، قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. إذا أردت أن أمثلها في الدنيا بشيء يسير من الذي ندركه جميعا، قد يكون مثلا في الطريق من هنا لمدينة أجا تقاطع، يحصل عند التقاطع أن توك يدخل في توك فيموت هذا وذاك، حتى وقعت مرة ثانية دخلت سيارة تريلا في ميكروباص ف أهلك. كل هذه وقعت، وقع ثالثة واحد راكب على سيارة كر بحمار خرجت عليه في التقاطع سيارة ربع نقل دمرته فمات، كلها وقائع وكلنا كل الناس يشاهدونها، فكل واحد شاهد فئة المرور يصدر قرار لا بد أن نعمل مطب في هذا المكان، فيخرج واحد يقول المطب صنع من أجل التوك توك، كلامه صح ولا غلط؟ صح. الثاني يقول المطب صنع من أجل تصادم التريلا مع الميكروباص. الثالث يقول المطب صنع من أجل عربية الكر والحمار الذي، كلها وقع صحيح. فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، لما تحرم ما أحل الله لك؟ نزل لها، ورد لها سببان نزول، سبب تحريم النبي ماري على نفسه، سبب تحريم النبي العسل على نفسه والدخول عند زينب بنت جحش. والعكس أيضا قد تكون واقعة واحدة، واقعة واحدة نزلت فيها آيتان، كزيارة النبي لعمه أبي طالب وقوله له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، فأبى فقال لا استغفرن لك ما لم تنهى ما لم أنهى عنك، نزلت فيها آيتان. وقع واحدة نزلت فيها آيتان، إنك لا تهدي من أحببت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. فقد تتعدد أسباب نزول الآية الواحدة، والواقعة الواحدة قد يرد فيها تنزل فيها أكثر من آية، قد تكنس فيها أكثر من آية. حديث الإفك نزلت في 10 آيات مش آية واحدة. فلذلك ليس لك من الأمر شيء، والشخص يقف عندها وجلا خائفا من الله أن يحوله إلى الكفر والعياذ بالله. والذين تشمت فيهم أنت الآن قد يكون عند الله من غد أفضل منك وأنت تنتكس. فالرسول لما جرح كسرت أسنانه، كسرت أسنانه في سبيل الله في أحد، شج رأسه وكسرت أسنانه المقدمة، فقال كلمة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فتنزل ليس لك من الأمر شيء، ليس يفلح أو لا يفلح هذا ليس من شأنك، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم، ممكن يتوب عليهم ربي، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله على بعضهم فأصبحوا في غاية من الإيمان. خالد بن الوليد الذي كان من أسباب هذه الإشكالية التي حدث يوم أحد كان سببا عظيما فيما حدث للمسلمين، من الله عليه بهداية وأصبح سيفا سله الله على المشركين، ويجاهد 100 غزوة في سبيل الله، وفي موتة تنكسر في يدي 9 أسياف ويضرب بها هام العدو، ولم تبق في يدي إلا صفيحة يمنية. وقال الرسول أخذ الراية زيد فأصيب، أخذ جعفر فأصيب، أخذ ابن راعه فأصيب، حتى أخذ سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. وكذا عمرو بن العاص الذي كان في أحد، نحن من فضل الله علينا ثمر من ثماره، هو الذي فتح مصر بتوفيق من الله، فأسلم أهل مصر من آبائنا وأجدادنا، فكنا ولله الحمد، لله الحمد، مسلمين وعلى الإسلام. وكان عمرو بن العاص في أحد كافرا، كان كافرا في غزوة أحد، فقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، أمر الهداية ليس لك يا رسول، أنت لا تعلم العباد، نحن نعلمهم، نحن الذين خلقناهم، نحن أعرف بهم، ونحن نعلم مداخلهم ومخارجهم، ليس لك من الأمر شيء. والثانية لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا ولعن أقواما، أيضا ليس من حقك أن تلعن، لعن معنى الطرد من الرحمة، يعني اللهم طرد من رحمتك، نزلت أيضا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فلا مانع أن تنزل الآية في عدة وقائع وكلها صحيحة، والله أعلم. نعم. الرعن والذكوان عندما استمروا أعلنا القراء برضو هذه الآية ليست للآية خصوصية بهم، رعن وذكوان قصة أخرى. نعم. يعني إذا اختلف الزمنان، زمن رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، وكان بينها تباين وغزوة أحد، قل هل حرر لديك زمن نزول الآية؟ ما قد تعتز بين الآيتين تفاوتات وتنزلها فيما معنى. لا نريد أن نشكلها رواية مسلم، يعني لعل في إدراجنا قال بعد الحديث ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك لا ثم بلغنا بلاغ، ثم بلغنا بلاغ ما يعتمد يعني. نعم. أي مدرجة، هذه مدرجة ما لا يعول عليها. ليس في حديث ابن عمر توقيت. اللهم لعن فلان وفلان دعا ناس من المنافقين فأنزل الله ليس لك من الأمر. أي لكن في توقيت زمني. هو عايز يثبت المنافقين هيكونوا في المدينة. كله كان في المدينة. لا هذه ولا تلك كانت في مكة. لا ده لا في سورة آل عمران، والعمران مدنية. لا ليست في ظهر يعني نعم تفضل عندك. ننتقل إلى الباب 84. في رواية فيها اللعن اللهم لعن فلانا وفلانا، ورواية كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ليس فيها ذكر اللعن، فمفيش تعارض الآن، مفيش تعارض، لأن لو كان نزلت الآية فيها اللعن واستمر يلعن إلى أن نزلت الآية مرة ثانية في واقعة رعل وذكوان كان الإشكال أقوى، لكن الأول ليس فيه اللعن، فيه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ليس فيه اللعن، إنما استبعاد الفلاح ثانية فيها اللعن. ما كان طيب هذا اللي نقول فلما نزلت الآية ما اللعن في الصلاة ما قلنا منسوخ ما فيش في الصلاة وفير الصلاة لا لعن للمعين نذهب إلى الرأي القائل بأنه لا يلعن المعين باسمه لا يلعن الشخص باسمه وإن كانت مسألة خلافية بعض الشيء لكن إذا انتقلت إلى مسألة اللعن هل يجوز أن أدعو باللعن على شخص معين باسمه اللهم لعن فلانا بالاسم فريق يمنع للآية ولحديث الرسل ليس المسلم بالطعان ولا باللعن ولا بالفحش ولا بالبذيء والمجوزون يقولون إن النبي ثبت عنه من وجوه أنه لعن الحكم وما ولد لكن لعنه للحكم وما ولد الحكم بخصوصه كان يسخر من رسول الله ويستهزئ به ومنهم من يقول كان قبل النهي عن اللعن والآخرون واستدلوا أيضا بحديث خيار أمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أمتكم عفوا خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونهم تلك مسألة خلافية وأردوا بعض الأحاديث الضعيفة اللهم إن عمرو بن العاص هجاني اللهم هجوه وقد علم أني لست بشاعر اللهم فهجوه كما هجاني والعنه لكن لا يثبت هذا. نعم فضل. ننتقل إلى الباب 84. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب 12,000 من قلة، فهذا الحديث يفيد أن المسلمين إذا بلغوا 12,000 فإنهم لا يمتنعون عن قتال المشركين وإن بلغ عدد المشركين عشرات أضعاف المسلمين، ولكن ورد في كتاب الله ما يفيد خلاف ذلك، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآيات، فكيف يمكننا الجمع بين ذلك؟ بارك الله فيك. أحيانا إذا ذكرت لنا الحديث مختصرا غبشت علينا وجعلت الطرق علينا مظلمة، لكن إذا أعطيتنا الحديث مطولا نورت علينا، لأن من الممكن أن يكون الحديث المطول مر علينا أو مرت علينا فقرات من فقراته فنستطيع أن نستبين حال الحديث المختصر، فهذا أحيانا بس كنصيحة. على سبيل المثال كنا اليوم في مجلس مع إخواننا أتانا أحد إخواننا بحديث مختصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، والسند ناصع أمامنا شكله ناصع السند نظيف، لكن نعرف مسبقا ان صيام الاثنين ما فيه اشكالات من ناحية الاسنادية وان صيام الخميس فيه اشكالات، فلما اتانا بالحديث كده يا اخي ابحث لنا عن العلة فيه الحديث معلول والسنة ويقول السنة الظاهر والسلامة هذا صحيح امامك، يا اخي الله يرضى عليك بس اجتهد وابحث في العلة. فساق الله لنا على لسان بعض إخواننا من الأخ محمد ياسين قال هذا الحديث كان يتحرى صيام الاثنين والخميس مرتبط بحديث آخر فيه في نفس حديث عائشة من نفس السند، كان رسول الله يصوم شعبان كاملا ويصله برمضان وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. هنا بانت لنا الإشكالية، لأن النبي لم يكن يصل شعبان برمضان، لم يكن يصل شعبان برمضان، فبدأنا نكتشف شيئا من العلة. فأتانا الأخ محمود عدل الله يوفقه بشيء، أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث المطول الذي في وقت شعبان برمضان، قال فيه ثور بالسين، وهو تصحيف يعني ثور لا أعرفه. فرجعنا إلى الذي في السند، عندنا في السند رجل اسمه ثور بن يزيد. ثور بن يزيد هذا في أكثر من شخص في هذه الطبقة اسمهم ثور بن يزيد. فعلمنا من كلام أحمد أنه لعله ثور بن يزيد المجهول ليس الموثق. فالشاهد أنه لما ذكر لنا الحديث مطولا استفدنا، استطعنا نعيد الذاكرة ما الحديث، ما العلة التي فيه هذا الشيء. فهذا الحديث اللي بتقول الشيخ أحمد ابن سالم حفظه الله ذكر جزئية مختصرة من الحديث لن يعزم 12,000 من قلة. فيقول كيف لا يعزم 12,000 من قلة والله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صغيرة يغلبوا 200، يعني الواحد ينازل 2، افرض العدو 1,000,000 فيكون عددي 500,000 حتى أنازله ولا أذهب ب12,000 قاتل الصين الشعبية. فيقول كيف هذا الإشكال. أقول مطلع الحديث الذي ذكره خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000. أنا أعرف أن الحديث بهذه التركيبة هو ضعيف معلول، لكن غبي علي لما اختصر على الفقر، فالحديث ضعيف وارتحنا وسلمنا من إشكالات الطحاوي وما جمع به الطحاوي. أو نقول إن هذا 12,000 من قلة هم لن يهزموا من قلة، لكن قد يهزموا لعلل أخر، لكن عموما الخبر ضعيف فارتحنا واسترحنا. ويعني أن لهم أهل الحديث إذ يكون ثبت عرشك ثم انقش. ارتحنا الحمد لله وبالنا استراح. ابن رشد نقل عن أكثر أهل العلم أن الحد تبزد الإشكال إشكالا أنت. ماذا قلت؟ ابن رشد ينقل عن أكثر أهل العلم أن الحديث مخصوص من الآية، يعني الآية الحديث خص من الآية، وأخذ بذلك مالك وقال أن هذا يأخذ به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مخصوص من الآية؟ نعم. يعني إيه مخصوص من الآية؟ فهم. يعني إحنا قلنا ضعيف ارتحنا. يعني أنت قلت صحيح فهمنا. يعني خص قبل بلوغ 12,000 ضعف المسلمين، أما إذا بلغوا هذا العدد فيقاتلوا إذا زاد عن هذا العدد. أنت جعلتها حكمة عليه، يعني الآن خفف الله عنكم، إذا كان المشركون 24,000 وأنتم 12,000 قتلهم، لكن إذا أصبحوا 30,000 ما الإشكال وارد. لن يوجد 12,000 من قلة سنقاتل أيضا، لكن خبر ضعيف. نقول لك كويس عشان أنت ما تروح تقاتل الصين الشعبية كما يقول صاحب في عقول كده تقول يستدلون بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قل أنا راح أقاتل الصين ما يهمني. طبعا غلط والله صح، لا بلا شك غلط. ترفع صوت من خايف تقول طبعا خطأك. بارك الله فيك تفضل. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن لا يحرمنا من علمه أبدا ما بقينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أخوكم السنافيري يعني سس على ركبتيه ليذكركم بالصيام غدا الخميس. لما قلنا أن حديث كان يتحرى الخميس في سنده مقال، ليس معناه أننا لا نصوم الخميس، لكن المشكلة في لفظة يتحرى. أما صيام الخميس يحسن مجموع الطرق، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزا الله إخواننا الشيخ أحمد بن سالم والشيخ فارس خير الجزاء على ما قدمه، والوالد أبا طارق حفظه الله تعالى. استغفر الله العظيم.